اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله في الدرس درس الإحكام، قال الشيخ رحمه الله: والأمر الثاني يستدل به أبو حنيفة في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به، لقوله عليه السلام: لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، وهذا عام تذكر فيه سورة النزاع. لو أن رجلا وجب عليه القصاص أو وجب عليه القتل فالتجأ إلى الحرم، أبو حنيفة يقول لا يقتل به، ويستدل بهذا الحديث: لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، سواء كان هذا الدم دما معصوما أو دما غير معصوم. وهذا عام تدخل فيه سورة النزاع، اللي هي من وجب عليه حد أو وجب عليه قصاص. قال: بل يلجأ، يجبر، يضطر إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه. هذا واضح، وذلك بالتضييق عليه. الرابع: العض، القطع. عضد بفتح الضاد في الماضي، يعضد بكسر الضاد، يدل على تحريم قطع أشجار الحرم، ولا يعضد بها شجر، واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة، يعني الأشجار التي نبتت من غير إيه؟ استنبات الآدميين لها، لم يقوموا هم بزراعتها. واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة، واتفق الفقهاء، اختلف الفقهاء فيما يستنبته الآدميون، وضعوا بذره وقاموا بسقايته ونحو ذلك. والحديث عام في عض ما يسمى شجرا، فهو أيضا لو أن أحدا استدل بعمومه ولا يعضد بها شجرة، يعم ما يستنبته الآدميون ويعم ما لا يستنبته الآدميون. الخامس: قد يتوهم أن قوله عليه السلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. لماذا؟ لأنه علق عدم الحل بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، فالحل وعدم الحل علقه بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، فقد يظن أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يتعلق به حل ولا تحريم. كده واضح؟ والصحيح عند أكثر الأصولين أنهم مخاطبون. وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم: لأن المؤمن، أي إنما خص المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، إنما خصه بالذكر لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه، فجعل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطبا بالفروع. الحاصل أنك لو استدللت بهذا الحديث على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، سيكون هذا الاستدلال من قبيل الاستدلال بمفهوم المخالفة. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، تقول إذن غير المؤمن لا يتعلق به حل ولا حرمة، لا يتعلق به حل ولا حرمة، لأنه غير مخاطبين بفروع الشريعة. فالشيخ رحمه الله يعني ذكر قول هذا القائل، هو أننا لا نعمل بالمفهوم المخالف في هذه المسألة. لماذا؟ لأن القيد إذا كانت له فائدة غير نفي الحكم عما عداه لا يعتبر مفهومه، وهنا لهذا القيد فائدة، وهو قوله لا يحل لامرئ القيد يؤمن بالله واليوم الآخر، إنما ذكر هذا القيد لفائدة سوى نفي الحكم عما عداه، وهي أن المؤمن هو الذي يستفيد من الخطاب، يقوم بفعل الواجبات وينتهي عن فعل المحرمات، وغيره لا يستفيد، فخصه بالذكر لذلك، ومن ثم لا يعتبر مفهومه. مفهوم هذا الجواب؟ يبقى أين القيد في قوله يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هذا القيد لا يعتبر مفهومه لأن له فائدة في ذكره، وهي أن المؤمن هو الذي ينزجر عن المحرمات وهو الذي ينقذ للأحكام. وأقول وجه آخر في الجواب الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، خطاب التهييج والإثارة، خطاب التهييج والإثارة، فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه. فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، المقتضي لذكر هذا الوصف هو أن أحملك على الامتثال بأن أقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعل كذا. مثل هذا أيضا في قولك إن كنت أخي فافعل كذا، إن كنت أخي أنت لا تعلق الأمر على أخوته فأخوته ثابتة، أنت تعلم أنه أخوك فادخله إن كنت أخي فافعل كذا. المقصود بهذا الكلام أن إيه؟ أن تحمله على الامتثال، أن تثيره على الامتثال، أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، الإثارة، الإثارة على الامتثال. فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه. فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل به الغرض من الإثارة والتهييج على الامتثال. وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هم مؤمنون بالفعل كده واضح، هم مؤمنين بالفعل. فما معنى التعليق، فما معنى التعليق؟ التعليق هو ايه؟ التهييج والإثارة على الامتثال، اي ان كنت مؤمنا حقا فامتثل هذا. هو ليس له مفهوم، وليس هذا شكا في إيمانهم، وليس هذا شكا في إيمانهم، بل حاصله أن عدم امتثال هذا الأمر لا يتفق مع حقيقة الإيمان. السادس، فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة، ماشي، وعنوة بفتح العين، وكثير من الناس يقرؤونها بالإيه؟ عنوة بالضم، ماشي. فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين. وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا. وفيه وقيل في تأويل الحديث إن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة، فلو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه. يبقى من قال بأن مكة فتحت صلحا ولم تفتح عنوة يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار. فيقول نعم، هو أحل الله له القتال في هذه الساعة لو احتاج إليه، لكنه لم إيه؟ لم يحتاج إليه لأنه دخلها سلحة. وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتضي وجود قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرا. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله معنى هذا أن القتال وقع. ولا يذكر أهل السير أنه دخل بلا قتال، يعني المسألة مختلفة عند أهل السير أيضا. وأيضا السير التي دلت على وقوع القتال، كتب السير أيضا تحكي وجوع وقوع إيه؟ قتال في بعض الوقع مدينة مكة قد حصل قتال، نعم، مثلا خالد بن الوليد في بعض الوقع مكة قد حصل قتال في مدينة مكة، نعم، نعم. هذه السير تؤكد وقوع إيه؟ قتال. وقوله عليه السلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضا. هذا كله يدل على إيه؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها بالسلاح، دخلها بالإيه؟ بالسلاح. ولكي تأمن من القتل تدخل دار أبي سفيان وتدخل الكعبة، أو تدخل دارك وتغلق عليه بابك، فمعنى ذلك أنه دخل إيه؟ دخل مقاتلا، دخل شاهرا للسلاح، ومن يلقاه يتعرض لقتال. فلكي تأمن تدخل إيه؟ دارك أو تدخل دار أبي سفيان. السابع، قوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائبة، فيه تصريح من أهل العلم وإشاعة السنن والأحكام. وقول عمر أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، عمرو بن سعيد اللي هو الوالد هو كلامه ولم نسنده إلى رواية. وقوله الذي إن حرم لا يعيد عاصيا ولا فرم بدم ولا فرم بخرمة أو بخرمة، هذا الكلام من كلام من عمرو ابن سعيد، فكلامه لم يسنده إلى رواية حتى يكون الحج، لم يقل قال النبي، لكن هو يقول أنا أقول. وقوله لا يعيذ عاصيا أي لا يعصمه، وقوله ولا فرا بخربة أو بخربة قد فسرها المصنف ويقال فيها بضم الخاء قرب أيضا، وأصلها سرقة الإبل كما قال، وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري أنها البرية، وعن الخليل أنه قال هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. معاني ذكرها الشيخ وقد ذكرناها نحن في قراءة الحديث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا تلتقط لقطته ولا يلتقط عندي هكذا يلتقط ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه ماشي، ولا يقتل خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لخينهم وبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال المصنف القين الحداد. قال عليه السلام لا هجرة نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، يبقى لا هجرة تقدير الكلام لا هجرة واجبة. لا هجرة بعد الفتح واجبة، نفي لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، فإن الهجرة تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقد صارت مكة دار إسلام بالفتح. مفهوم هذا الكلام؟ وقد صارت مكة دار إسلام بالفتح. إذن المعنى الذي كان لأجله تجب الهجرة من مكة إلى المدينة هي أنها كانت دار كفر ودار حرب، وهي بالفتح صارت دار إيه؟ دار إسلام وإيمان، فلا معنى للهجرة منها. وإن لم يكن من هذه الجهة فيكون حكما ورد لرفع وجوب هجرة الأخرى بغير هذا السبب. ولا شك أنها تجب الهجرة اليوم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك. لا هجرة من مكة بعد الفتح. لا هجرة من مكة يعني نقدر الحديث على تقديرين. لا هجرة من مكة بعد الفتح. لا هجرة واجبة. لماذا؟ لأنها صارت دار إسلام، وإنما كانت تجب الهجرة منها لأنها كانت دار حرب وقد صارت دار إسلام. طب الوجه الثاني في المعنى الذي يشير إليه الشيخ أنه لا هجرة من بلد من البلاد بعد فتحها. لا هجرة من بلد من بلاد الكفر بعد فتحها ماشي، لأن الهجرة إنما تكون بسبب الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأي بلدة من بلاد الكفر تفتح تصير من بلاد الإسلام. وإن لم يكن من هذه الجهة ولم يكن الكلام خاصا بمكة، ويبقى لا معنى الكلام لا هجرة من بلد من البلاد بلد من بلاد الكفر بعد فتحها، فيكون حكما ورد لرفع وجوب هجرة أخرى بغير هذا السبب. يبقى لا هجرة إلا الهجرة التي يكون سببها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا هجرة واجبة إلا الهجرة التي تكون بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ولا شك أنه تجب الهجرة اليوم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن قدر على ذلك. وجوب الهجرة الأخرى بغير هذا السبب، ما هي السبب بغير هذا السبب؟ غير هذا السبب الذي هو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا هجرة تجب عليك مسببة بغير هذا السبب. كده واضح؟ يبقى الهجرة لطلب المعاش لا تجب عليك، الهجرة لزيارة مش عارف أهل العلم لا تجب عليك. وفي ضمان الحديث وفي ضمن الحديث الإخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبدا. لا هجرة من مكة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام، فلو احتمل أنها تنقلب في يوم من الأيام دار كفر لوجبت الهجرة إيه؟ منها، ولما ارتفع وجوب الهجرة عنها. يبقى لا هجرة بعد الفتح معناه أنها كانت دار كفر ثم صارت دار إسلام ولن تعود مرة أخرى إلى أن تكون دار كفر، وإلا لو كان يمكن أن تعود مكة دار كفر لم يرتفع عنها وجوب الهجرة أبدا، بل كان يرتفع ما دام الدار إسلام، فإن رجع دار كفر وجبت الهجرة إيه؟ منها. كان يشير إلى حديث خاص بمكة. إحنا قلنا الحديث يمكن أن يحمل على المحملين، أن تكون خاصة بمكة وأن تكون عامة. طيب إذا قلنا لا هجرة من مكة بعد الفتح، لا هجرة أبدا، ومعنى ذلك أنها إيه؟ لا تنقلب في يوم من الأيام دار كفر. وقوله عليه السلام إذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا. ولا شك أنه تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في بعض الصور، كما لو أحاط الكفار ببلاد المسلمين وهموا باستئصالهم فإن الجهاد حينئذ يكون إيه؟ يكون فرض عين. فأما إذا عين الإمام بعض الناس لفرض الكفاية، الآن السورة كالآتي: أنت تفتح بلاد الغير، ليس لك خطر من الكفار على بلادك، وإنما أنت الذي تذهب لتفتح بلادهم، وحكم الجهاد في هذه السورة أنه فرض إيه؟ كفاية. إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، لكن إذا عين الإمام جماعة لهذا الفرض هل يتعين عليهم؟ فأما إذا عين الإمام بعض الناس لفرض الكفاية، وهذا إذا ما كان الجهاد لفتح بلاد الكفر، فهل يتعين عليه؟ فهل يتعين الفرض على هذا البعض؟ اختلفوا فيه، ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد، ويؤخذ غيره بالإيه؟ بالقياس. ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد، يؤخذ من ماذا؟ وإذا استنفرتم أي طلب منكم النفير فانفروا، فيبقى من عينه الإمام للفرض يتعين عليه ويؤخذ هذا من لفظ الحديث، وإذا الحقنا غيره به يكون من باب الإيه؟ من باب القياس. غير من عينه الإمام، غير من عينه الإمام. وهل يجب على أحد إلا إذا عينه الإمام؟ هو يجب، لكن لا يجب وجوبا عينيا، لا هو يجب لأنه فرض كفاية. إذا عينه الإمام يجب عليه، يجب عليه عينا، نعم، ويقاس غيره بالقياس ويؤخذ غيره بالقياس. الغير من يكون بتعيين الإمام أم بتعيين أعالي الناس؟ وعلى أنه يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عينه للجهاد، ويستدل عليه بقوله وإذا إيه؟ وإذا استنفرتم فانفروا، ويؤخذ غيره انظر المعنى ما هو المعنى الذي يتبادر من هذه الجملة. ولعله يؤخذ من لفظ الحديث، لعله يؤخذ الوجوب ويؤخذ غيره، في غير الجهاد مثلا عين الأناس لصلاة الجنازة مثلا. هذا محل جيد. أحسنت. وعلى أنه يؤخذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد، ويؤخذ غيره أي غير الجهاد من فروض الكفايات، يؤخذ وجوبه عينا على من عينه الإمام، يؤخذ بالإيه؟ بالقياس. هذا محل جيد. ويؤخذ غيره أي غير الجهاد من فروض الكفايات، ويؤخذ وجوب غير الجهاد من فروض الكفايات عينا بتعيين الإمام قياسا على الجهاد. يبقى لو عين الإمام جماعة لصلاة الجنازة يتعين عليهم هذا الفرض قياسا على ما لو عينهم للجهاد يتعين عليهم الفرض. ماشي جيد. وقوله عليه السلام ولكن جهاد ونية يحتمل أن يريد به جهادا مع نية خالص. خلي بالك من شيء، هذا التقدير إما أن تجعل الواو عاطفة وهذا هو الأولى، إما أن تجعل الواو عاطفة ولكن يجب جهاد وتجب نية إيه خالص ولكن جهاد ونية، نجعل الواو عاطفة. طب لو جعلنا الواو بمعنى مع لعله يتجه حينئذ أن تكون نية منصوبة، يبقى ولكن يجب جهاد ونية أي مع إيه؟ لأن الواو إذا كانت بمعنى مع فما بعدها ينصب على أنه مفعول إيه؟ معه، يبقى ولكن يجب جهاد ونية أي مع نية. كذا واضح؟ يبقى إن جعلت الواو، والأولى أن تجعل الواو للعطف ماشي؟ لأن الأصل في الواو أن تكون عاطفة، الأصل في الواو أن تكون عاطفة، وحملها على الأصل لا يترتب عليه محذور. ففي الأولى أن نجعل الواو عاطفة ونقول ولكن جهاد ونية، إن جعلنا الواو للمعية فما بعدها منصوب على أنه مفعول معه، ويبقى بتقدير الكلام ولكن يجب جهاد وإيه ونية أي مع نية. إذ غير الخالصة غير معتبرة فهي كالعدم في الاعتداد بها في صحة الأعمال. الشيخ يقول طبعا النية شرط في صحة الايه الأعمال، فإذا كان هناك جهاد بدون نية فهو كالايه كالعدم. ويحتمل أن يراد به ولكن جهاد بالفعل أو نية الجهاد لمن لم يفعل، كما قال عليه السلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ويبقى الواو هنا بمعنى أو، ولكن جهاد أو نية، ولكن جهاد بالفعل لمن قدر عليه أو نية جهاد لمن لم يقدر عليه. يبقى إما تجعل الواو بمعنى عاطفة ولكن يجب جهاد وتجب نية، أو تجعلها بمعنى مع بس حينئذ يتعين عليك تغيير في الإعراب ولكن يجب جهاد ونية، أو تجعل الواو بمعنى أو، ويبقى هذا لتفصيل حال المكلفين. هناك مكلف يقدر على الجهاد يبقى الواقع الذي يجب عليه الجهاد، والذي لا يقدر على الجهاد يجب عليه بدل الجهاد وهو إيه؟ نية الغزو والجهاد، كما قال عليه السلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. يعني إذن الواجب عليه أحد أمرين، إما الغزو وإما أن يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، تكلموا فيه مع قوله عليه السلام إن إبراهيم حرم مكة، فقيل بظاهر هذا وأن إبراهيم أظهر حرمتها بعد ما نسيت، يبقى الذي ابتدأ التحريم هو الله تعالى، وكان ذلك يوم خلق السماوات والأرض، وبقيت الحرمة إلا أنها نسيت فأظهرها إبراهيم عليه السلام، والحرمة ثابتة من يوم خلق السماوات والأرض، هذا وجه. وقيل إن التحريم في زمن إبراهيم وحرمتها يوم خلق السماوات والأرض كتابتها في اللوح المحفوظ أو غيره حراما، وأما الظهور للناس في زمن إبراهيم عليه السلام. هذا الوجه الثاني يقول ماذا؟ يقول أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن مكة يحرمها إبراهيم، أن مكة يحرمها إبراهيم، هذا الذي في اللوح المحفوظ لم يظهر للناس إلا على يد إبراهيم عليه السلام. يعني الوجه الثاني يمكن أن يعترض عليه باعتراضات، وهي إيه؟ إذا كنا تحريم الله تعالى لمكة يمكن أن يكون ثبت أزلا، كما أن سائر الأحكام ثبتت أزلا، لأن الحكم هو خطاب الله وخطاب الله قديم، وهذا قبل خلق السماوات والإيه؟ قبل خلق السماوات والأرض، لأنه قديم، القديم لا شيء قبله. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى يمكن أن يصدع هذا الوجه، إلا إذا حملنا التحريم على الكتاب، يعني التحريم الذي هو خطاب الله تعالى هو قبل خلق السماوات والأرض، لأنه كلام قديم، لأنه خطاب، والخطاب إيه؟ قديم لا أول له. وإن نظرنا إلى أن المقصود بالتحريم هنا ليس إنشاء التحريم، لأن هذا التحريم ثبت أزلا، إنما المقصود كتابة هذا التحريم في اللوح المحفوظ، فيمكن أن تكون زمن الكتابة هو زمن خلق السماوات والأرض. ألا يمكن أن نقول في سائر الأحكام تعلق التعلق المعنوي وبعد الإبراهيم تعلق التنجيزي؟ هذا ما نقوله، أن الخطاب قديم، الخطاب إيه؟ قديم، وهو يتعلق بالمكلف تعلقا إيه؟ تعلقا معنويا صلوحيا، لكن التعلق الفعلي الحقيقي التنجيزي إنما يكون بعد وجود المكلف. كده واضح؟ يبقى إما أن نقول أن الله تعالى حرم مكة على كل، الوجه الأول أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإبراهيم أظهر هذه الحرمة، أو أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم يحرم مكة، وتعلق هذا بإبراهيم تعلقا معنويا، فلما وجد إبراهيم عليه السلام تعلق به التكليف بالفعل فأظهر حرمة هذه البقعة. وقوله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال، يدل على أمرين، أحدهما أن هذا التحريم يتناول القتال، والثاني أن هذا الحكم ثابت لا ينسخ. وقد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته، هذا مفهوم. وقوله ولا يعضد شوكة دليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره، وذهب إليه بعض مصنف الشافعية في الحاشية، أنه الإمام المتولي من الشافعية قال أن إيه؟ أن الشوكة لا يقطع، أن الشوكة لا يقطع، والحديث معه، وأباحه غيره من الشافعية، من حيث إن الشوكة مؤذن فيجوز قطعه قياسا على الفواسق الخمسة. يبقى الإمام المتولي من الشافعية قال شوك الحرم لا إيه؟ لا يقطع، وغيره أباح قطع إيه؟ شوك الحرم، وعلل بهذا التعليل أنه مؤذن فيزال قياسا على إزالة أذى الفواسق الخمس بإيه؟ بالقتل. وقوله ولا ينفر صيده أي يزعج من مكانه. لا يزعج، ما عندك؟ لا يزعج. ماشي، أي يزعج من مكانه، أي لا يزعج. ماشي، يعني أي لا يزعج من مكانه، طبعا التفسير لما بعد النفي، أي لا يزعج من مكانه. وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم، فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج من مكانه فقتله أولى. هذا مثال جيد لمفهوم الموافقة الإيه؟ الأولوي أو القياس الجلي، أنه قال لا ينفر صيده، فإذا كان تنفير الصيد حراما فقتل الصيد حرام من باب أولى. ويبقى هذا نظير ولا تقل لهما أف، استصحبوا هذه الأمثلة، استصحبوا معكم هذه الأمثلة. وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها اللقطة بإسكان القاف. شوف الحديث في لوز الحديث هو ذكر عندي بالرفع لقطته لقطته، هذا الخطأ. لقطته إلا من عرفها، من عرفها فاعل. نعم، واللقطة واللقطة مفعول به. ولا عندي ذكر بالرفع في لوز الحديث. لا يتجه إلى النصب، من عرفها هو الملتقط، صح؟ هو الفاعل، ولقطته مفعول به. عندي فعل بلام مجهول ولا يلتقط لقطته، بس إلا من عرفها. هذه كيف تعريبها؟ عندك موجود عندك التشكيل، هذا فعل عندك بالمعنى مجهول. من عرفها، ارجع إلى الحديث كده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه من نفسه. نعم، هو السؤال الآن، يعني يلتقط، لو قلنا ولا تلتقط لقطته في الحديث السابق بالبناء المفعول ولا تلتقط لقطته، لكن قوله إلا من عرفها، هذه كيف نتصرف فيه؟ من عرفها لابد أن تكون فاعل. عندي كانت بالرفع. ماشي، صحح. هي في الحديث السابق بالبناء المفعول، الحديث السابق. وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملف بخلاف سائر اللقط، وإنما تؤخذ لتعرف لا غير، وبالتالي هي إيه؟ لا يمتلكها المختلط الملتقط. وذهب مالك إلى أنها أي لقطة الحرم كغيرها، كلقطة غير الحرم في التعريف والتملك، تعرف، فإن لم يعرف صاحبها فلتكن وديعة، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. ماشي، كما في حديث اللقطة كما سيأتي. ويستدل للشافعي بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلتقط لقطتها، وقال ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. والخلا بفتح الخاء والقصر، الحشيش إذا كان رطبا واختلاؤه قطع. وقد تقدم طيب يعني هذا يعني تنبيه على نوع يخفى أو قد يخفى من مفهوم الصفة، وهو أن يكون يعني اللفظ لفظا واحدا لكن مدلوله يتضمن موصوفا وصفة. الخلاء لفظ واحد يتضمن موصوفا وإيه وصفة. ما هو الخلاء؟ الحشيش الرطب. كده واضح؟ الحشيش الرطب. فهل هذا يعد من مفهوم الصفة؟ فلو أخذنا بمفهوم الصفة يبقى الحشيش اليابس يجوز إيه؟ يجوز قطعه. يبقى ولا يختلى خلاه ولا يقطع الحشيش الرطب. فهو إذا قال هذا لا يقطع الحشيش الرطب كنا سنعلم مفهوم الصفة، أي يقطع الحشيش اليابس. هو هنا في الحاشية قال أن هذا هو أصح الوجهين عند الشافعية، أن الرطب لا يقطع واليابس يجوز إيه؟ قطعه. ويبقى هم أعملوا مفهوم الصفة، مفهوم الصفة الخفي، أن الخلاء معناه الحشيش الإيه؟ الرطب، ومعنى ذلك أنه إذا كان يابسا يجوز قطعه. طيب الوجه الآخر عند الشافعية أن الحشيش لا يقطع رطبا كان أو يابسا، رطبا كان أو يابسا. ولعل هذا المعنى يتأكد بماذا؟ بالاستثناء، إلا الإذخر، فالإذخر من الحشيش الإيه؟ اليابس، من الحشيش اليابس. فلو جعلنا الخلا مقتصرا فقط على الرطب يكون قوله إلا الإذخر من الاستثناء الإيه؟ المنقطع. مفهوم هذا؟ يعني الخلا إذا كان هو الحشيش الرطب واستثنينا منه الإذخر وهو يابس فيكون هذا من قبيل الاستثناء الإيه؟ المنقطع. ولو جعلنا الخلا شاملا للرطب واليابس يكون الاستثناء إيه؟ متصلا. ويبقى وجه هذا الكلام أن الحشيش لا يقطع رطبا كان أو يابس. سواء قلنا الاستثناء متصل أو منقطع. هو دلوقتي إذا احتمل الكلام أن يكون الاستثناء متصلا أو احتمل الكلام أن يكون متصلا فالحمل على المتصل أولى. الحمل على المتصل أولى. أنا الآن أذكر يعني أصح وجهين عند الشافعية التفريق بين الرطب والإيه واليابس، والاستثناء على هذا الوجه يكون إيه يكون منقطعا. طب على الوجه الثاني حتى لا يكون الاستثناء منقطعا نجعل الخلا شاملا للرطب واليابس حتى يكون الاستثناء متصلا. ويعني إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا أو منقطعا فحمله على المتصل أولى. طيب وهو لا يكون متصلا إلا إذا كان الخلا شاملا للرطب ولليابس. يبقى حاصل هذا الكلام أن الحشيش لا يقطع رطبا أو يابسا. إذا قلنا الاستثناء منقطع عن شيخ الإزخر إذا كانت نبات يابسة غير الإزخر يجوز قطعه؟ غير الإزخر من اليابس على الوجه الأول يجوز قطعه. إذا قلنا الاستثناء منقطع نعم على الوجه الأول أن الخلا هو الحشيش الرطب، الحشيش هو الخلا هو الحشيش الرطب فقط وهو المنهي عن قطعه، أما اليابس فلا ينهى عن قطعه، فيبقى يجوز قطع كل اليابس. كده واضح؟ إذا كان الاستثناء متصلا يبقى لا يقطع الرطب ولا يقطع اليابس ولا يستثنى من ذلك إلا الإذخر. لا يكون هو الاستثناء كأنه يخرج من العموم من عموم الشيء، ولو قلنا المقدر والعموم المقدر هنا. لا العموم ليس مقدر، أنت الخلاء هل تحمله على مطلق الحشيش على فهم ولا تحمله على الحشيش الرطب؟ لو حملنا على حشيش الرطب يبقى الإذخر ليس منه. طيب إذا لماذا استثناه؟ نعم كأنه يستثنيه من الحرمة، كأنه يستثنيه من الحرمة. هذا هو قلت لك هذا هو الوجه الثاني، هذا هو الوجه الايه الثاني. يعني من قال ان الخلا شامل للرطب ولليابس اكد قوله بماذا؟ باستثناء الإذخر. يعني استثناء الإذخر يؤكد هذا. قال ابن قدامة في الحاشية عندي لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش. في إشكال كده؟ والخلا بفتح الخاء والقصر الحشيش إذا كان رطبا، واختلاؤه قطعه وقد تقدم، والإذخر نبت معروف طيب الرائحة. وقوله فإنه لقينهم، القين الحداد، لأنه يحتاج إليه في عمل النار ولو كان رطبا، يعني هو يوقد من النار، يوقد من النار لو كان رطبا لما أفاد الحداد، لكن لأنه يابس يشتعل، فإن الحداد يستعمله في إيه؟ يستعمله في تأجيج النار. وبيوتهم أي تحتاج إليه في التسقيف. وقوله عليه السلام إلا الإذخر على الفور تعلق به من يرى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول. هاتان مسألتين، المسألة الأولى هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ من منع ذلك؟ قال الاجتهاد نتيجته الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على اليقين بأن ينتظر الوحي، ولا يجوز التمسك بالظن متى أمكن اليقين. هذا وجه من قال إيه؟ ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. والقول الراجح عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن إيه؟ أن يجتهد فيما لم يوحى فيه إليه. لماذا؟ لأن الاجتهاد نوع من الفضل، فلا يثبت هذا الفضل لبعض الأمة ويحجب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا في أمر مهم لازم أنبه عليه، اجتهاده صلى الله عليه وسلم على الراجح جائز له فيما لم يوحى فيه إليه، كده واضح؟ لكن ما الفرق بين اجتهاده واجتهاد غيره؟ اجتهاده صلى الله عليه وسلم معصوم، اجتهاده ممكن يصاب من قبل الله، اجتهاده صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ، كده واضح؟ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ. وهناك قول ضعيف جدا يقول بأن أنه اجتهاده يقبل الخطأ، ولكنه إذا أخطأ في اجتهاده صون، بس هذا القول قول في غاية الضعف أو شديد الضعف. والراجح أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ، وكل الأشياء التي يتمسك بها في خلاف ذلك ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أسرى بدر، و يعني ليما عليه في هذا، وأيضا في مسائل أخرى. الحاصل مسألة قبول الفداء في أسرى بدر، إيه؟ فهذا لم يكن خطأ، هذا الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خطأ، لأن حاصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير، وغيره من الأئمة كذلك خيروا بين الإيه؟ بين القتل وبين الفداء وبين المن بلا فداء، فأيهما يختار؟ هو اختار شيئا مما أبيح له أن يختاره، كده واضح؟ لكن على كل، هو سبب اللوم إنما هو اختيار خلاف الأول، لكنه ليس من قبيل الإيه؟ يعني إذا خيارك بين ثلاث خصال في الكفارة فاخترت واحدة منهما لم تكن مخطئة، ولكن قد تكون خصلة في وقت أولى من خصلة في وقت، يعني إذا شاع الجوع في الناس فالإطعام أولى من العتق، واضح هذا؟ لكن لا نستطيع أن نقول أنك إذا اعتقت تكون مخطئ، فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل اختار خلاف الأولى، لكن ما اختاره صواب وليس الخطأ. كما أنه لو اختار غيره لكان صوابا ولم يكن خطأ. ولكن هل نستطيع أن نقول عند التخير يكون هناك الحكم اللون؟ نعم، عند التخير يكون هناك اللون. اللوم على خلاف الأولى، اللوم على خلاف الأولى. أنا أقصد الخلاف الأولى في التخير، هل يتضمن الحكم خلاف الأولى في الكفاءة مثلا؟ في كفارة الخصال الثلاثة في الكفارة؟ نعم، أنا أقدر ما أشاء. أنت تغفر ما تشاء صحيح، ولكن نستطيع أن نقول أن بعض الخصال قد يكون أولى من بعض في بعض الظروف. ماشي، يعني إذا كنا في زمن المخمصة فالإطعام أولى من الكسوة، يعني الرجل الذي سيموت من الجوع تطعمه ولا تكسوه؟ ماشي، الإطعام أولى من العتق في زمن الجوع. طيب، فهمتوا هذه المسألة؟ يبقى هذا الأمر مهم للغاية، مهم للغاية، لأن يعني بتقف على الحقائق أصولية عالية. الحاصل أن الصدر ما يصدر على الإسلام من أحكام إما طريقه الوحي وإما طريقه الاجتهاد الإيه المعصوم. واضح؟ كذلك الإجماع لا يصدر إلا عن أحد الأمرين، إما عن دليل من الكتاب والسنة وإما عن اجتهاد معصوم. يعني الأمة كلها لو قاست شيئا على شيء، لو قاست شيئا على شيء وحكمت في هذا الشيء بحكم بناء على القياس، فإننا نقطع بصحة هذا القياس ونقول هذا الاجتهاد اجتهاد ايه معصوم. وهذا يؤكد ان السنه والاجماع ايه يعني يتفقان اتفاقا تاما، الاجماع والسنه يتفقان اتفاقا تاما. السنه لا تكون الا عن وحي او اجتهاد معصوم، والاجماع لا يكون الا عن كتاب وسنه او اجتهاد معصوم. طيب، هذه مسألة أولى. طب المسألة الثانية، قال لي أو تفويض الحكم إليه، وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني مسألة من مسألة مهمة. ما معنى التفويض؟ أن يقال للنبي أو للولي أحكم بما تشاء، أحكم بما من غير وحي ولا اجتهاد إيه معصوم، احكم بما تشاء فإنك لا تحكم إلا بالصواب. احكم يفوض إلي أمر الحكم، احكم بما تشاء فإنك لا تحكم إلا بالصواب. هذه المسألة مذهب الجمهور فيها أن ذلك جائز غير واقع، أن ذلك جائز غير إيه، يبقى جائز لما جائز لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محظور. طب وعلى جوازه يكون اجتهاد هذا النبي، يكون قول النبي أو قول الولي الذي فوض إليه أمر الحكم يكون إيه؟ يكون مدركا شرعيا ودليلا شرعيا. كده واضح؟ يبقى التفويض أن يقال للنبي أو للولي احكم بما تشاء فإنك لا تحكم إلا بالصواب، وهذا جائز غير واقع. على جوازه يكون قول النبي أو قول الولي مدركا ودليلا شرعيا. طيب، وغير واقع، هذا هو يعني قول الجمهور بأن التفويض لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وأنه لا يصدر في الأحكام إلا عن أحد أمرين، إما عن وحي مباشر أو اجتهاد معصوم. التفويض يكون من جهة الناس أم من جهة الله؟ من جهة الله، الله تعالى هو الذي له أن يشرع الأحكام. طب هل يمكن أن يفوض شخص في القيام بهذه الوظيفة احكم أنت بما تشاء فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟ نحن نقول هذا جائز لكنه غير إيه؟ غير واقع. ويدل على هذا كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، وقيل يجوز أن يكون يوحى إليه في زمن يسير، فإن الوحي إلقاء في خفية وقد تظهر أماراته وقد لا تظهر. هو قوله إلا الإذخر هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعضد شنكه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. كده واضح؟ لا يختلى خلاه، فقال إلا الإذخر، قال له إلا الإذخر. فالإجابة على الفور هذه قد يستبعد أنها تكون من قبيل الوحي، فإذا لم تكن من طريق الوحي فهي من طريق الاجتهاد، فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، ويكون هذا دليل على دليل من أدلة جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح؟ طيب من يعارض هذا؟ من يعارض هذا؟ يقول ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، كيف يجيب عن هذا الحديث؟ يقول أنه من قبل الوحي، والوحي هو إلقاء في خفية، وقد يكون على الفور، وقد تظهر أماراته وقد لا تظهر. ماشي؟ يعني من أمارات الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل كان إيه يتفصد جبينه عرقا ويكون الوقع الأمر عليه شديدا. ماشي؟ باب ما يجوز قتله. انظر الوقت الحمد 51. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. فيه مباحث: الأول المشهور في الرواية خمس بالتنوين فواسق، ويجوز خمس لو جعلنا خمس فواسق يبقى خمس مبتدأ وفواسق بدل من خمس، ويقتلنا خبر إيه الخمس، ويجوز خمس فواسقة بالإضافة، خمس فواسقة يقتلنا، يبقى خمس مبتدأ والفواسق مضاف إليه ويقتلنا خبره. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور اللي هي خمس بالتنوين من غير إضافة، خمس من الفواسق يقتلنا في الحل والحرب، خمس من الفواسق يدل على أن خمسة إيه منونة غير إيه مضافة. فإنه أخبر عن الخمس بقوله كلهن فاسق، خمس من الفواسق كلهن فاسق، وذلك يقتضي أن ينون خمس فيكون فواسق خبرا، خمس فواسق يبقى فواسق إيه؟ يكون بدلا الشيخ عربها خبر، خمس مبتدأ فواسق خبر. ماشي؟ مش عارف أنا يعني ظاهر عندي معنى البدلية يعني. إيه؟ بس تكلم كلام خمس يقتل فخلاص في شيء ناس. طيب خليني يعني نعمل أذنة في العراق. خمس فواسق يقتلنا، خمس فواسق يقتلنا، لو جعلت خمس مبتدأ وجعلت فواسق بدل من الخمس يبقى يقتلنا خبر المبتدأ، لو جعلت خمس مبتدأ وجعلت الفواسق خبر هذا المبتدا، يبقى يختل في الحل والحرم جمله استئنافيه. اذا يجوز الكلام بدون هذا الجمله ايه؟ اذا لا يستكن الكلام بدون هذا الجمله. خمس فواسق، خمس أنا أقول لك وجه الإفادة. أنت تقول خمس فواسق، لابد إذا كان هذا مبتدأ وهذا خبر يبقى لابد أن يتم الكلام. طب كيف يتم الكلام وتحصل الفائدة؟ تقول خمس هي الغراء، خمس هي الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة، هذه الخمس اللي هي العقرب والكلب العقور والحدأ والغراب، وأين الرابع؟ إيه؟ خمس. هو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقول إيه؟ الغراب والحدأ، الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور. هذه الخمسة، خمس هي الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه الخمسة فواسق محكوم عليهن بالإيه؟ بالفسق. بالفسق محكوم عليهن، مخبر عنهن بالفسق. يبقى خمس هي هذه الأشياء محكوم عليها ومخبر عنها بالإيه؟ بالفسق. يقتلنا نقول هي صفة للفواسق؟ لا، لا نقول بعض النكرات الصفات. الموافق حكم هناك أنها يقتل أو أنها الفواسق، ما المراد أصلا؟ ما المراد إذا قلنا الفواسق خبر يعني كأنها مراد بالفساد بالفسق هذا الأشياء؟ ورد الكلام بالحكم القبلي صح؟ بس الواد خمس من الفواسق كلهن فاسق ماشي؟ هكذا كل تمت، خمس من الفواسق مبتدأ وخبر كلهن فاسق مبتدأ وخبر، واستأنف فقال إيه؟ يقتلن في الحل والحرام. ولو لم يذكر الفواسق يتم المعنى صح؟ خمس يقتلن في الحل والحرام ماشي؟ إحنا عرفنا الإعرابين، خمس مبتدأ والفواسق بدل منه ويقتلن خبره، خبر المبتدأ. أو تجعل الخمس مبتدأ والفواسق خبره ويبقى هو ويقصد أن الحكم ورد بالفسق عليهن ورد بالفسق على الخمس. نعم، بالفسق أم بالقتل؟ ابتداء بالفسق ثم بعد ذلك أخبر على أن هذه الفواسق الخمسة يقتلن ماشي. يبقى هو الحكم ورد ابتداء بالفسق، ثم الحكم الثاني هو ايه؟ إباحة قتلهن، وذلك يقتضي ان ينون خمس فيكون فواسق خبرا. وبين التنوين والاضافه في هذا فرق دقيق في المعنى، وذلك ان الاضافه تقتضي الحكم على خمس من الفواسق. أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق، خمس فواسق يقتلن. وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم اللي هو مفهوم العدد، خمس فواسق يقتلن أي فلا يقتل إيه؟ غير الخمس. يبقى لو سرنا مع رواية الإضافة يبقى الحكم بالقتل واقع على ماذا؟ واقع على خمس فواسق، إذن لا يقع على ست. وربما أجعل التخصيص الحاصل بذكر العدد بخلاف الحكم في غيرها، في غير الخمس، بطريق المفهوم الذي هو مفهوم العدد. وأما مع التنوين خمس فواسق فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. نحن نقول الخبر وصف من جهة المعنى، الخبر وصف من جهة المعنى، يبقى هو وصف الخمس بأنها إيه؟ بأنها فواسق. فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك هو القتل، كأنه قال اقتلوا الفاسقة، اقتلوا الفاسقة. طب ويبقى هذا نظير قوله اقطعوا السارقة. طب وإذا قال اقطعوا السارقة تفهم ماذا؟ تفهم أن السارقة علة في القطع بطريق الإيماء، فيفهم من ذلك أن الفسقة علة في إباحة قتل هذه الخمسة بطريق الإيماء. طيب وإذا كان الفسق هو العلة، يبقى كل فاسق يلتحق بهؤلاء الخمس، وهذا عكس ما اقتضاه الأول من الاقتصار على الخمس. يعني الأول خمس فاعتبرنا مفهوم العدد، خمس فواسق يقتلن، يبقى لا يقتلوا ما زاد عليهن. طب لو قال خمس فواسق ماشي، يبقى خمسة موصوفة بالفسق محكوم عليها بالإيه؟ بالقتل. لأجل ماذا؟ لأجل الفسق. وإحنا نقول قاعدة الإماء هي إيه؟ أن ترتيب الحكم على وصف، لو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان ذكره عبثا وبعيدا. فلو كان لو لم يكن الفسق علة في إباحة قتلهن لما كان لذكره فائدة. وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق، فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب، وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم، وهو ضد ما اقتضاه قوله خمس فواسقة يقتلنا، عكس ما اقتضاه الأول وهو الاقتصار على الخمسة من غير إيه؟ من غير زيادة، وهو مقتضاه الأول وهو الاقتصار على الخمس من غير زيادة من المفهوم الذي هو مفهوم العدد، وهو التخصيص، التخصيص بالخمس من غير زيادة عليهم. كده الكلام متضح؟ طيب الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث، والحديث دليل على ذلك، وعن بعض المتقدمين أن الغراب يرمى ولا يقتل. أذكر في الحاشية أن هذا القول قول عطاء من التابعين، والغراب يرمى ولا يقتل يذكر فيه حديث، يعني يروى فيه حديث أنه ذكر هذه الأربعة، وفي الغراب قال والغراب يرمى ولا يقتل. فالجواب عن هذا الحديث أن بعض العلماء ادعى نسخة بالحديث الذي معنا الذي فيه إباحة إيه؟ إباحة قتل الغراب. يبقى الحديث الذي فيه والغراب يرمى ولا يقتل أجاب عنه البعض بأنه منسوخ بحديث الباب، أو جواب آخر وهو أن الغراب يرمى ولا يقتل ليس لم يذكر لبيان عدم إباحة قتل الغراب، وإنما ذكر لبيان الأولى فيه وهو الرمي للقتل، وهو الرمي للقتل. يبقى الحديث الذي معنا دل على إباحة قتله، والحديث الذي فيه يرمى ولا يقتل بيان للإيه؟ لما هو أولى، بيان لما هو أولى. الثالث اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمس، أو التعبية لما هو أكثر منها بالمعنى، فقيل بالاختصار عليه وهو المذكور في كتب الحنفية. ويبقى الحنفية وفوا بمفهوم الإيه؟ مفهوم العدد. الحنفية قالوا إيه؟ يعني في بعض الأحاديث ورد ذكر الحية، وفي بعض الأحاديث لم يرد ذكر الحية، فإذا ضمنا هذا إلى ذاك سيكون المجموع إيه؟ ستة. الغراب والحدقة، الغراب والحدقة، والعقرب والحية، والفأرة، والكلب العقور. يبقى الحية ذكرت في بعض المواضع ولم تذكر في البعض الآخر، فمجموعهم إيه؟ ستة. فاقتصر الحنفية على هؤلاء الستة عملا بمفهوم الإيه؟ العدد. ولم يزيد على هؤلاء الستة إلا سابعا وهو الذئب، وهو الإيه؟ الذئب. ووجه إدخال الذئب في هذه الستة أو مع هذه الستة أنه ورد ذلك في بعض الروايات، ورد ذكر الذئب في إيه؟ في بعض الروايات، فجمعوا ذلك فكان العدد إيه؟ سبعة. أو يقول أن الذئب يشارك الكلب العقور في معنى الكلبية، فهو داخل في قوله إيه؟ الكلب العقور. يبقى مذهب الحنفية أن ما ذكر في الأحاديث ستة أشياء، والذئب أيضا ورد ذكره في بعض الروايات، فيكون مجموع المذكور في الأحاديث سبعة. أو يقول إن الذئب يشارك الكلب في معنى الكلبية، فهو أيضا كلب إيه؟ عقوف. يعني زاد على المذكور الخمس في الحديث، زاد عليه الأحد، ولا يكون هذا الخمس كأنه لا فائدة من ذكره، خمس كأنه لا مفهوم له. هو ممكن يكون له مفهوم، بس يعني خمس، فمثلا يسقط أحد هذه الخمسة ويدخل الحية، ويدخل وفي رواية أخرى يسقط الحية ويدخل غيرها. إذن هي ليست على كل الحال، هي ليست خمسة. إذا أنت لا تستطيع أن تترك ما وردت فيه الروايات، ممكن نقول الحنفية الخمس لا مفهوم له. اختصارهم على هذا يدل على أنهم أخذوا بالمفهوم. ماشي، من أين أخذوا؟ لو أخذوا بالخمسة هناك زيادة على الخمسة من قبل الحديث لا مفهوم له مثلا. سؤال الحديث يعني هو لو جمعت الروايات في ورد في بعضها أربعة من الفواسق، خمس من الفواسق، ست من الفواسق، فهم أخذوا الإيه؟ أم يكون لك دليلا بالاستقراء مثلا؟ لا يكون لك الدليل من حيث العدد، يعني هم أخذوا بالزائد، فهو ست من الفواسق، ست من الفواسق، يبقى أخذوا بمفهوم العدد هنا، ويدعون أن الزائد يدخل في الإيه؟ في الكلمة. المذكور عندنا الخمسة ساعة إيه؟ المذكور العدد خمسة، المذكور معنا في هذه الرواية خمسة، نعم، والمذكور في غيرها ستة، نعم، وعندهم سابع كذلك إيه؟ السابع أدخل الزيب كذلك. جميل، هذا سيتعرض له الشيخ. ماشي، اقرأ كده. قال فقيل بالاختصار عليها عملا بمفهوم العدد، فقيل بالاختصار عليها وهو المذكور في كتب الحنفية. ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب به بهذه الإيه؟ الستة، وعدوا ذلك من مناقضاته. عدوا ذلك من إيه؟ كيف تأخذ بمفهوم العدد وتختصر؟ بس ما كمان القضية عند الحنفية مشكلة شوية، هم أصلا لا يعتبرون المفاهيم، ولا يعتبرون المفاهيم المخالفة، ولا يعتبرونها حجة. فعلى كل هو الجمع عن الجميع الروايات، إيه؟ ممكن نقول هو أخذ الجميع الروايات، أخذ الجميع الروايات، وعدوا ذلك من مناقضاته. عدوا ذلك من مناقضاته، كيف تختص يعني كيف يعني يعني كيف يكون هذا من قبيل التناقض؟ أنه أخذ بمفهوم العدد ثم بعد ذلك أنه زاد. لماذا لا تزيد على الستة عملا بمفهوم العدد؟ طب ولماذا زدت الذئب؟ هذا يلاحظ الأول. يبقى وجه المناقضة في أين؟ أنه أخذ بمفهوم العدد وناقضه عندما زاد عليه الذئب. طب إذا أردنا أن نفرع هذه المناقضة عن أبي حنيفة نقول هو أخذ بما ورد في الروايات، وقد ورد في الروايات الذئب وورد في الروايات الأشياء الستة، فهو أخذ بالإيه؟ أخذ بمجموع الروايات التي وردت في ذلك. أو نقول أنه وجد الذئب يشارك الكلب في معنى الكلبية، فهو داخل في إيه؟ داخل في لفظ الكلب، لأن هو أبطل مفهوم العدد وأعمل القياس. مش أعمل سواء، يعني هو يدعي أن لفظ الكلب يقع لغة على الكلب المعروف ويقع أيضا لغة على الذئب. يدعى أن لفظ الكلب يقع على كل منهم. ماشي. والذين قالوا بالتعدية وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ في عند أبي حنيفة. ما الذي لا تفهمه من مذهب أبي حنيفة؟ أنا؟ ولا أخذ المفهوم العدد من خمسة ساعة وزاد عليه. ما في رواية ست من الفواسق. نعم، إذا لو أخذت بالستة لماذا زدت السابع؟ ماذا بكل حال أنقضت الخمسة؟ الذئب إما أن تدخله في لفظ الكلب ويبقى لفظ الكلب لفظ واحد يقع على فردين، الكلب المعروف وعلى الذئب، وتدعي أن لفظ الكلب يقع لغة على الذئب كما يقع على الكلب المعروف. كده واضح؟ وجل لماذا فرق اللغة بين الكلب والذئب؟ الفصل تعد. ماشي. الكلب له 70 اسما. ماشي. يعني اختلف في الحكم، ألا ينبغي أن يختلف في الاسم؟ اختلف في الاسم وكذلك يختلف في الحكم. اللي هو الكلب العقور يكون نجسا والذئب يكون طاهرا. الذئب يكون طاهرا؟ نعم. لا أراه طاهرا. هل يكون طاهرا؟ في حال حياته نعم. أنت تقصد طهارة الذئب الدباغ وهذا يعني؟ لا، في حال حياته الطاهرة. إذا هم فرقوا في الأحكام، إذا لعلهم لم يقصدوا إدخال الذئب هنا من أجل هذا إطلاق الاسم عليهم. طيب، على كل إن هذا هو مذهب الخليفة. ماشي. والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية. والذين قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنى الذي به التعدية، فنقل عن بعض الشارحين أن الشافعي قال المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل قتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك المعنى فيه كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا. المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل. يبقى العلة عند الشافعية ايه؟ ما العلة في إباحة قتل الفواسق الخمس؟ انه مما لا يؤكل ايه؟ لحم، ما لا يؤكل لحم، فيلحق به كل ما لا يؤكل لحم. والعلة عند المالك الإيذاء، يبقى كل مؤذن يلتحق الفواسق الخمس في إباحة الايه؟ القتل. نتوقف هنا ان شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.